الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز النياحة على الميت. قال رحمه الله ورنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فبكينا النساء فقال ابن عمر ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال انظر من الركب فذهبت فإذا صهيب رضي الله عنه وأهله فرجعت إليه فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله فقال علي بصهيب. فلما دخلنا المدينة أصيب عمر رضي الله عنه فجلس صهيب يبكي عنده يقول وأخياه وأخياه. فقال عمر يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السماء يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في أول كتاب الجنائز وما يقال فيها والنياحة وعدمها إلى آخره. يقول رحمه الله باب النياحة على الميت يعني كراهة أو تحريم النياحة على الميت. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن منصور سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا الجبار بن الورد الجبار بن الورد قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال يقول لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس. يقول لما هلكت أم أبان يعني زوجة عثمان بن عفان أم أبان ابن عثمان بن عفان يقول هلكت يقول حضرت مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وصرت بينهما. يقول فسمعنا من النساء صياح يبكين النساء بصوت مرتفع يعني. فقال ابن عمر رضي الله عنه لابن عباس ألا تنهاهن يا ابن عباس لأن لك صلة بهما لماذا تنهى؟ فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول ابن عباس رد على ابن عمر إن هذا كان يقول عمر ببعضه كان عمر رضي الله عنه يقول ببعضه ينسب بعضه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن عباس إني خرجت مع عمر بن الخطاب حجاجا حجاج يقول فمررنا بعد مرجوعنا من مكة مررنا بشجرة فيها صهيب الرومي فقال انظر من الركب اللي تحت الشجرة فذهبت ابن عباس على ناقة وعمر على ناقة فذهب ابن عباس بناقته حتى وصل الشجرة وجده صهيب وصهيب يحبه عمر وهو يحب عمر آخى بينهم الرسول وآخى بينهم رب العالمين عمر يحب صهيب وصهيب يحب عمر رضي الله عنه. صهيب الرومي ليس رومي وإنما جلس عند الروم أو تربى في الروم اللي هو ليس رومي. فلما دخل المدينة عمر رضي الله تعالى لم يبقى إلا قليلا فطعن طعن فلما رأى صهيب أن عمر طعن صار يصيح وأخاه وأخياه وكذا وكذا قال يا صهيب ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لا يعذب ببكائها الأهل عليه يعني أن عمر صار من أهل صهيب من ناحية الأخوة الإسلامية. قال لا تبكي علي يا صهيب فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت والله إنكم تتحدثون عن ناس ما هم كذبة ولا يكذبون ولا يمكن أن يكذبوا لا عبد الله بن عمر ولا والده عمر ما كذبوا ولا يمكن أن يكذبوا ولكن السمع يخطئ قد يسمعون شيئا أو الفهم أيضا يخطئ. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما يعذب الكافر ببكاء أهله عليه الكافر يعذب ببكاء عليه وما تقرؤون القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله تعالى عنها ولكن الرسول قال هذا الحديث لا شك في هذا الحديث اللي يقوله عمر ويقوله عبد الله بن عمر، لا شك أن الرسول قاله، ولكن شرح العلماء أن الرجل إذا سمع، إذا كانت امرأته أو زوجه أو بنته أو أمه أو شيء وجبلاه ورجلاه وفلان وفلان تنوح بصوت وتنعاه، فقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قالت وجبلاه وكاسباه وكذا طعنه الملك، الملك الذي عند القبر طعنه وهو في قبره، فقال هل أنت هكذا؟ قال أنت هكذا. هذا الذي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بطعن الملك له في خاصرته، ملك الذي يسألونه يطعنه في خاصرته، هل أنت هكذا؟ أنت جبلاه؟ أنت كاسباه؟ أنت الذي تحييها وتميتها؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ يطعنه. فهذا بعض ما فسر به علماء الإسلام حديث عمر وحديث ابن عمر وحديث عمران بن حصين، كلاهما صادقون رحمهم الله ورضي عنهم، والرسول قال هذا الكلام، ولكن الشراح أحد منهم يقول ذا وصى، وأحد منهم يقول إنه إذا صارت المرأة تنوحه وتعظمه وتبجله وجبلاه وكاسباه ورجلاه وكذا وكذا بهذه النياحة أنه يطعن بخاصرته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملك يطعنه بخاصرته، هل أنت هكذا؟ هل أنت هكذا؟ هل أنت هكذا؟ فربما أن هذا هو الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من تعذيب الميت إذا صح أهله عليه، وهو النياحة بصوت وأنه كاسب وأنه جبل وأنه كذا وأنه كذا، إذا عظموه وصاحوا عليه بهذا التعظيم ينعزه يطعنه الملك بخاصرته. الشاهد أن هذا هو الصحيح، وأن عمر ما كذب وقاله الرسول لا شك في هذا، وعبد الله بن عمر ما قاله الرسول لا شك في هذا، وعمران بن حسين قاله الرسول لا شك في هذا، نعم. وعائشة رضي الله تعالى لها اجتهادها، نعم. باب الرخصة في البكاء على الميت. قال رحمه الله: قرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأزرق قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال: ما ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. يقول النسائي رحمه الله: باب البكاء على الميت. حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء قال قال عن سلمة الأزرق عن سلمة الأزرق أنه نعم سمعت أبا هريرة يقول: ما تميت من آل رسول الله. يقول سمعت أبو هريرة رضي الله سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى يقول: ما تميت من آل النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى النساء والرسول جالس وعمر جالس، فقام عمر يسكتهن، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعونا يا عمر، فإن القلب يحزن، والبكاء والبكاء التي ما بدون نياحة صوت نياحة وبدون شق جيب وبدون حلق شعر قد لا يكون مكروها، قد لا يكون، لأن العين تحزن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول لما يرضي ربنا. الشاهد أن الرسول أقر النساء في بكائهن على، والظاهر أن الرسول أنه ولد الرسول اللي يبكين عليه ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. دعهن يا عمر، فإن العين دامعة، العين تدمع، والقلب يحزن، والمصاب قريب، يعني أن الإنسان إذا أصيب له قريب ودمع بعينه وحزن قلبه لا يكره هذا ولا يحرم، لكن يحرم الذي يحرم الصياح نعوذ بالله، وتمجيد الميت بما هو ليس هو أهله، تمجيد الميت بشيء ليس هو أهله، وحلق الشعر أو سلق أو سلق الصوت، صياح الصوت بالسلق، صياح الصوت بصوت برنة يسمى سلق، أو مثلا حلق الشعر أو تخريق الثياب، هذا الذي ممنوع وهذا الذي حرام، وهذا الذي أخبر الرسول أنه كفر، اثنان بأمتهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت لا تركونهن، وما بهم كفر بأمتي، هما اثنين الخصلتين وما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، فلان ما هو نسبي، فلان ما له نسب، فلان مقطوع، فلان كذا، فلان كذا إلى آخره، ما يتركونها الناس إلى يومنا هذا، ما يتركون النياحة ولا يتركون الطعن في النسب. فيجي إنسان يقول له هذا، فخطب فلان وقال هذا ما هو قبيلي، هذا ما هو قضيري، هذا كذا هذا كذا، ما يتركون الطعن في النسب. والرسول أخبر أن خصلتين هاتين أنهما كفر لأمة محمد، لكنه كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر لا يخرج من الملة. نعم. دعوة الجاهلية. قال رحمه الله قرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش خاء قال وانبنى الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية، واللفظ لعلي وقال الحسن بدعوى الجاهلية. نقول النسائي رحمه الله الدعوة بدعوى الجاهلية، وأنه حرام أن ينوح الناس أو تنوح النساء أو ينوح الرجال بدعوى الجاهلية، هذا لا يجوز. فلان بن فلان البطل الذي يحمل قبيلة واللي يفعل بكذا والذي يفعل بها، كل هذا ما يجوز. إذا مات الميت اتركوه، لا قربه واتركوه ينام في ترابه، لا ترفعون رأسه لا بخير ولا بشر، إلا سنتدعون له تدعون له لا بأس، وغيره لا ترفعوا رأسه من التراب، دعوه ينام على التراب أريح له من كلامكم ومن تمجيدكم ومدحكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى، ها عيسى قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا حول السند حدثنا الحسن بن إسماعيل، الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس عبد الله قال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان قال حدثنا عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة قال حدثنا مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا من ضرب الخدود يلطم على خدها أو يلطم الرجل على خده، يلطم بيده وعلى خده أو على جيبه أو على صدره أو يلطم على وجهه بهذا الشكل، من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني دعوى الجاهلية كونه يمجد الميت بما هو ليس أهله، يمجد الميت ويتفقد الميت وينسب الميت ويمجده بأشياء ليس هو من أهلها، فهذا دعوى الجاهلية. أن ندعي بدعوى الجاهل، مات حبسنا، مات حاميتنا، مات كذا مات كذا، أو أنت كذا وأنت كذا أنت كذا إلى آخره، ودعا بدعوى الجاهل. ليس منا، ولفظة منا لا يجوز أن تفسر، بل تقرأ كما هي، تمرها القاري كما هي، لأنها تقع على رؤوس الناس كالصاعقة. لا تقول ليس منا من نمرتنا ولا من أتباعنا، لا تفسر منا، اتركها على ما هي عليه واقراها على ما هي عليه لتقع على الناس وقع الصاعقة. نعم. وقال علي بدعاء الجاهلية، وقال الحسن بدعوى الجاهلية. علي بن خشرم قال بدعاء الجاهلية، والراوي الثاني قال بدعوى الجاهلية، كلها سواء، دعا بدعاء الجاهلية أو دعا بدعوى الجاهلية، كلها واحد، المعنى واحد. نعم. السلق. قال رحمه الله قرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأخدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه فبكوا عليه فقال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. يقول النسائي رحمه الله الدعوة بدعوى السلق. نعم. السلق هو يعني الصوت الرنان الذي يرتفع الجهوري، يرتفع يسمى السلق. سلق فلان، سلقوكم بألسنتهم، يعني صاحوا وتكلموا بألسنتهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عوف الأعرابي قال عن خالد الأحدب قال حدثنا صفوان بن محرز. صفوان بن محرز قال يقول صفوان أغمي على أبي موسى. يقول صفوان بن محرز أغمي على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وعنده جارية له أم ولد، فصاح وصاحت الجارية صاحت، فلما أفاق قال ألم أنهكم ألا تبكوا علي، إني أبرأ إليكم أبرأ إلى الله منكم كما برئ من الرسول عليه الصلاة والسلام ممن حلق أو شق أو سلق، حلق الشعر أو شق الجيب أو سلق الصوت، يعني رفع صوته بقوة، رفع الصوت بقوة ثم السلق، فمن سلق أو حلق أو شق فقد برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ليس منا. فأبو موسى الأشعري يذكرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ضرب الخدود. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول النسائي رحمه الله ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد اليامي قال عن إبراهيم بن يزيد التميمي أو التيمي قال عن مسروق أو النخعي بن يزيد النخعي قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود يعني لطمها بهذا الشكل تلطم هذا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. مرنا الحديث هذا ودعا بدعوى الجاهلية، هو أن تمجد الميت ما هو بما ليس هو له، ما ليس له أهل ولا وصف وله صفة له، ومع هذا تمجده ميت، يطعن الملك هل أنت كذا إلى آخر النهار. الحلق. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال أنبانا جعفر بن عوف قال حدثنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته تصيح قال فأفاق فقال ألم أخبرك أني بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق. يقول النسائي رحمه الله الحلق. حدثنا أحمد بن عثمان يعني النهي عن الحلق، الحلق الشعر أو شق الجيب أو السلق وهو الصياح بقوة. يقول حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله قال عن أبي صخرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال وأبو بردة الأسلمي قال حدثنا لما ثقل على أبو موسى ولكن يقولاني لما ثقل أبو موسى ثقل عليه وأفاق، كان يغمى عليه ثم يفيق فصاحت امرأته، وفي بعض السندات صاحت جاريته أم ولد له، فيجوز أن يكون عنده زوجة حرة ويجوز أن يكون عنده جارية مملوكة أم ولد، كان يطأها بملك الإبل، جاز هذا وهذا، لأن سند فيه جاريته أم ولده صاحت، والسند هذا صاحت زوجته. الشاهد أن أبي موسى رضي الله تعالى عنه كان يغشى عليه ثم يفيق، فأفاق والنساء تصيح، فقال ألم أنهكن أتبرأ إليكن مما تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم غش عليه. يقول فسألنا الجارية أو الزوجة ماذا قال الرسول، قالت إنه قال لنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن حلق أو خرق أو سلق، ممن حلق الشعر أو خرق الجيوب أو سلق الصوت، صاح بصوت وتمجيد للميت وهو ليس أهلا له. نعم. شق الجيوب. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول النسائي رحمه الله شق الجيوب يعني أفرد كل كلمة لحالها بسند مستقل، وهو الشق والجيب والسلق الصياح، يقول حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زبيد اليامي قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال مسروق عن مسروق الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شق الجيوب ولو خرق عن حلق الرأس حلق الشعر وشق الجيب والسلق وهو الصياح برنة الصياح بقوة وبرنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بريء ليس منا من ضرب الخدود يعني ضرب بيديه الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رحمه الله بننا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أغمي عليه وبكت أم ولد له فلما فاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناها فقالت ليس منا من سلك وحلق وخرج. قال واخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلك وخرق. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن حجاج قال عن منصور عن منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن يزيد بن أوس عن يزيد بن أوس قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه في مرضه الذي مات فيه أغمي عليه ولما أفاق سمع أم ولده جارية مملوكة استولدها ولد فعتقت بالولد ولا تعتق حتى يموت فسمعها تصيح فقال ألم يبلغك نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأغمي عليه مرة ثانية فسألناها ما الذي قال الرسول قالت قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كذا ليس منا من سلق وحلق وخرق ليس منا من سلق وهو الصياح الجهوري وحلق وخرق يعني خرق الجيب أو حلق الشعر أو صاح بصوت جهوري بشع صوت جهوري بشع هذا يسمى السلق. الشاهد أن الرسول نهى عن الثلاث. نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا عبدة بن عبد الله الضبي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن يزيد بن أوس قال عن أم عبد الله يعني امرأة جارية عبد الله بن مسعود أبي موسى جارية أبي موسى أنه غشي عليه ولما أفاق سمعها تبكي فقال ألم أبلغك نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم غشي عليه فسألوها فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم عن أبي موسى تقول هي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق تقول وحلق. إن الرسول إن أبي موسى قال لها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من حلق من شق الجيوب أو حلق الشعر أو سلق الصوت يعني صاحب صوت جهوري بشع هذا يسمى السلق. فالثلاثة كلها منهي عنها عند الموت نعم سواء مات ولا حي المهم أنه منهي عنها سواء حي يتقطع ويتقعقع نفسه أو أنه مات لا يجوز هذا نعم. قال رحمه الله برنا هنات عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن القرسة قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناس بن السري قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم النخعي قال عن سهم بن منجاب سهم ابن منجاب قال قرثع عن حدثنا قرشع الضبي من الطبقة الثانية يقال إنه مخضرم. قرشع الضبي من الطبقة الثانية يقال إنه مخضرم. والمخضرم يقال إنه أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال إنه أدرك العشرة. الذي أدرك العشرة المبشرين من الجنة هو مخضرم. والشاهد أن قرشع هذا شهد أم ولد أبي موسى الأشعري وهو يغمى عليه، يغمى ويفيق، فأغمي عليه مرة ثم صاحت وأفاق وهي تصيح، فقال ألم يبلغك، يعني ألم أقول لك وأبلغك أن الرسول نهى عن هذا الصياح؟ قالت بلى. ثم أغمي عليه فسألوها ما الذي قال الرسول، قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من حلق أو سلق أو خرق، خرق الجيوب أو حلق الشعر أو سلق الصوت الجهوري عند المصيبة. قالت أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. قالت إن أبا موسى قال إن الرسول لعن، هذا فيه اللعن، لعن من حلق أو سلق أو شق، لعن الرسول هؤلاء وهؤلاء، واللعنة أشد من الكراهة، كان تحريما ولكن فيه لعنة. نعم. الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قال رحمه الله ولنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن اللي قبض فاتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عند الله بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقاقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقول النسائي رحمه الله الصبر عند المصيبة. حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان قال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثت ابنته زينب، هي التي أنجبت، زينب رضي الله تعالى عنها امرأة بالعاص بن الربيع هي التي أنجبت، وأما رقية وأم كلثوم فإنهما لم ينجبا، تزوجهما أولاد أبي عمه أبو لهب، تزوجهما رقية تزوجت ولد أبي لهب، وأم كلثوم تزوجت ولد عمها أبو لهب أيضا. ولما نبئ الرسول عليه الصلاة والسلام وشرف بالرسالة أمر أولاده أن يطلقوا بناتهم علشان يضيقون عليه ويصير ما يقدر ينفق عليهم، ولا ولد أبو لهب، فأمر أولاده أن يطلقوهن، فطلقهن. فلما انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة زوج رقية عثمان رضي الله تعالى عنه، وماتت في وقعة بدر، في وقعة بدر ما حضر عثمان رضي الله عنه، ثم ماتت وزوجه أم كلثوم، ثم ماتت بعد ذلك، وقال لو عندنا ثالثة يا عثمان زوجناك إياها. فالثنتين لم ينجبا، لا من أولاد أبي لهب ولا من عثمان رضي الله تعالى عنه، إنما اللي حصل لها الإنجاب هي زينب رضي الله تعالى عنها من أبي العاص بن الربيع، فأنجبت ولدا ومات، وأنجبت أمامة وأنجبت ولدا آخر. فالشاهد أنه هذا الطفل مات وهو صغير، فأرسلت إلى الرسول وهي تبكي وعندها النساء يبكين أن يحضر عليه الصلاة والسلام لعله أن يخفف ما فيها من الحزن على طفلها، فقال قل لها تصبر ولتحتسب، فأقسمت عليه أنه إلا يحضر. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، فكثير من الصحابة منهم رئيس الخزرج سعد بن عبادة وأسامة بن زيد وأبي بن كعب وفلان وفلان، فحضر عليه الصلاة والسلام عند الطفل، فرفع له الطفل، دفعوا له الطفل فأخذه بين يديه وهو يقعقع من نفس محرجة على بالحلق خلاص تبي تطلع، فبكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة، رحمة من رب القلب، رحمة من الله تبقى في القلب، نرحم الأطفال ونرحم هذا الحالة اللي هو فيها وهو طفل، وإن الله تعالى وتقدس يرحم الرحماء، من لا يرحم لا يرحم، وإن الله لا يرحم الرحماء، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال لا تحبه فقال أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك ألا يأتي بابا من ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة، وإياس هو المشهور بالذكاء والفراسة، إياس بن معاوية بن قرة كان قاضيا قريب 20 سنة وعنده فراسة يضرب بها المثل، ذكاء إياس وفراسة إياس بن معاوية، يعرف الخصمين من يوم الدخلان عليه، يعرف أن هذا مبطل وهذا محق، فراسة من الله تعالى وتقدس، إن المؤمن ينظر بنور الله، فراسة المؤمن نظر ينظر بنور الله، فتفرست فراسة وذكى، ذكى جاء اثنين يتخاصمان، واحد يقول أنا أمنت هذا الشخص صرة عند حنا مسافرين تحت شجرة، دفنها هو تحت حنة تحت ظل شجرة وأمنته صرة ذهب وقلت له اصبعاد وأنا بسافر وهو رجع إلى البلد أمنته إياها، فلما طلبته جحدها، أتوا إلى إياس فقال يكذب ما عندي له شيء، ما أمنك شيء؟ قال لا ما أمني شيء، فقال اذهب أنت يا صاحب المال إلى الشجرة لعلك تذكر لعلك تكون لعلك كذا لعلك يا فلان، هل وصل الشجرة ولا ما؟ قال لا ما وصلها، قال روح أعطوا حقه، قال روح أعطوا حقه، يعني اعترف أنه تعاقد تحت شجرة. هذا فراسة من إياس رضي الله عنه، هذا أبوه هو الراوي، يا أبو إياس معاوية بن قرة قال حدثنا عن أبيه قرة قال أن رجلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن رجلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له. يقول إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ولده طفل صغير، ولده طفل صغير، فقال يا رسول الله إني أحبه، قال إني أحبه، فقال الرسول نعم أحبك الله كما أحبك، قال أحبك الله كما أحببت، فقال الرسول أحبك الله كما أحببته، فقال نعم فمات الطفل، فأجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أما ترضى أن يكون كل باب من أبواب الجنة تأتيه يفتح لك، كل باب من أبواب الجنة تأتيه مقبلا عليه يفتح لك، الولد هذا اللي مات يفتح لك أبواب الجنة. الأطفال لا شك أنهم يقابلوننا بالكيسان من الكوثر، أما من الحوض أو من الكوثر، ويقابلون بفتح الأبواب ويقابلون بالبشر والسرور ويبشرون بمنازلنا في الجنة. أطفالك إذا ماتوا الإنسان تفرح بهم يوم القيامة. ثواب من صبر واحتسب. قال رحمه الله ورنا سعيد بن نس قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن الله هلك، وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بسفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. يقول النسائي رحمه الله ثواب من صبر واحتسب، يعني ذكر فضل ثواب من صبر واحتسب عند المصيبة واسترجع بما قال الله تعالى وتقدس إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا استرجع أثابه الله وخلف عليه، إن كان ولد خلفه عليه وإن كان أبو ترحم الله عليه إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمرو بن سعيد قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أن جده قال نعم أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن يقول نعم يعزيه بابن له فقال في تعزيته نعم أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو وكتبه ما يأتي كتب أنه سمع أباه ينسب عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بسفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا أخذ صفيه يعني ولده، إذا أخذ الولد أو البنت فإن الله لا يرضى له إلا أن يدخله الجنة. إذا أخذ الله صفي الولد واحتسب صفيه ولده أو بنته وهو يحبهما حبا جما، هذا من العادات ومن طبيعة البشر أنك تحب ولدك يا الإنسان وتحب بنتك، لكن إذا ماتت بين يديك واحتسبت ورجلت الثواب عند الله فإن الله لا يرضى حتى يدخلك الجنة بسبب صبرك وطلبك للثواب من الله تعالى وتقدس. قال رحمه باب ثواب من احتسب ثلاثة أول من صلبه. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت أو اثنان قال أو اثنان. قالت امرأة يا ليتني قلت واحدا. يقول النسائي رحمه الله من احتسب ثلاثة مات له ثلاثة أو اثنين واحتسبهما وصبر على ذلك يقول أن له الأجر ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السر أحمد بن عمرو بن المختار قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو ها عمرو عمرو نعم قال حدثني بكير بن عبد الله قال حدثني بكير بن عبد الله قال عن عمران بن نافع عن عمران بن نافع قال حدثنا حفص بن عبيد الله حفص بن عبيد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات له واحد واحتسبه نعم قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قال من احتسب ثلاثة يعني مات له ثلاثة أولاد من صلبه دخل الجنة. من احتسب يعني صبر واحتسب واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، صبر واحتسب واسترجع فغفى دخل الجنة. من احتسب ثلاثة دخل الجنة. قالت امرأة يا رسول الله أو اثنين احتسب اثنين مات له احتسب قال أو اثنان. تقول المرأة يا ليتني قلت أو واحد، لأنه ربما يموت المسلم واحد، ليتني قلت واحد لكن ما قالت، قالت أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنين. إذا مات الإنسان اثنين له ثلاثة فاحتسبهما دخل الجنة، وإن مات له اثنان دخل الجنة هذا واحتسبهما دخل الجنة. المرة تقول يا ليتني قلت واحد لكنها ما قالت. لكن مرنا أنه قال إذا مات صفيه فتح له أبواب الجنة. مر هذا أنه إذا مات ولدك الإنسان واحد ولد مات لك واحتسبته إذا فتح لك أبواب الجنة، هذا مر في الحديث الأول. نعم. من يتوفى له ثلاثة. قال رحمه الله قرنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يقول النسائي رحمه الله من مات له ثلاثة. حدثنا يوسف بن حماد يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات له ثلاثة من الولد نعم لم يبلغ الحنث إلا أطفال. لم يبلغ الحنث يعني أطفال، مات له ثلاثة من الولد أطفال لم يبلغ الحنث أدخله الله الجنة بسبب رحمته لهما وتربيته لهما، يدخله الله الجنة بسبب هؤلاء الثلاثة أنه رحمهم ورباهم وحدب عليهم يدخله الله الجنة. نعم. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود ابن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن الحسن البصري قال حدثنا صعصعة بن معاوية ابن معاوية قال لقيت أبا ذر قلت يقول لقيت أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فقلت حدثني يا أبا ذر قال نعم إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل وامرأة زوجين لهما ثلاثة من الأولاد ومات الثلاثة عن أمه وأبيه وصبر واحتسب بشرط أنهم لم يبلغوا الحنة الثلاثة ماتوا أطفال ما بغوا الحنة بين الأب وماتوا فصبر الاثنان واحتسب إلا غفر الله لهما بسبب رحمته لهما رحمته لهما نعم. قال رحمه الله برنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلا فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني إذا مات ثلاثة أطفال لرجل أو امرأة من المسلمين فصبر واحتسب لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم هو المرور على الصراط لأن الصراط على متن جهنم وهذا لازم يمر عليه كل أحد لأن الله قال لازم يمرون عليه فالصراط يمر عليه كل أحد. يقول إلا تحلة القسم يعني الله أقسم أن الناس تمر على هذا الصراط لازم والصراط على متن جهنم فلكن المرور مرور المؤمنين خطفة برق خطف ومر خلاص وإلا سحابة مشت وإلا مثل برق وإلا غيرها. الشاهد مرور المؤمنين الصالحين يمرون عليه كأنهم البرق لا يضرهم يمرون على الصراط تحية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يقول إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية لازم يرد الناس الصراط على متن جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر وحد من السيف الأبتر هذا الصراط أدق من الشعرة انظر أدق من الشعرة وحد من السيف وأحر من الجمر هذا الصراط يمر عليه الناس كافة كلهم ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثر. للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر. الكافرون يردون على الصراط وتأخذهم كلاليب وترميهم في جهنم أما المؤمنون فيعبرون إلى قنطرة بين الجنة والنار يحبسون هناك حتى يقتص هذا من هذا وهذا من هذا ثم يؤمرون بدخول الجنة. الشاهد أنه لا بد من المرور يعني فيمسه النار إلا تحلة القسم. نعم. قال رحمه الله برنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق والأزرقي عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. يقول النسائي رحمه الله كل هذا فيه الرجاء وفيه الفضل لمن مات له أطفال وفيه الرجاء أن الإنسان إذا مات مسلما موحدا عقيدة سليمة وتوحيد صافي أن أولاده يشفعون له ويدخل الجنة على طول حتى لو ألم ببعض المعاصي ألم ببعض شيء ثم تاب منها فإنه يدخل الجنة إن شاء الله. يقول النسائي حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علية محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي يعني ابن مقسم نسب إلى أمه علية قال حدثنا وعبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد الاثنان قال حدثنا إسحاق هو الأزرق. إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلمين يموت لهما أطفال ثلاثة لم يبلغوا الحلم. والأطفال يعم الذكر والأنثى. الطفل إذا قيل طفل يعم الذكر والأنثى سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث أو كانوا مجموعين ذكورا وإناث. مات ثلاثة لاثنين زوج وزوجة أم وأب مات لهما أولاي فاحتسباهما إلا أدخلاهم الجنة. ثلاثة الأولاد أدخلوا آباءهم الجنة. يقال للأولاد ادخلوا الجنة يا أطفال. قالوا لا حتى يدخلوا أبوي وأمي. أول يدخل أبوي وأمي وأدخل أنا وياه. قالوا ادخلوا أنت وأبيك وأمك ادخلوا. انظر كرامة الولد ورحمة الولد ورحمتك له في الدنيا الإنسان وتربيتك له. إذا مات أمامك صار كأنه فرط. ولذا يقول الرسول أنا فرطكم على الحوض. يعني الفرط الولد اللي يموت قبلك الإنسان يشفع لك ويدخلك الجنة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصف نفسه يقول أنا فرطكم على الحوض. يعني أنا أدخلكم الجنة مثل ما يدخل الطفل أباه الجنة. أنا فرطكم على الحوض. بس من المشكل أن الناس يقادون عنه عليه الصلاة والسلام. يجلس على الحوض. الحوض في الصراط. الحوض في عرصات القيامة في مجمع الناس ومعمعة الناس. هذا حوضه عليه الصلاة والسلام. يرد عليه الناس فيقالوا له أناس منهم اصرفوا الملائكة. فيقول يا ربي أمتي يقال إنهم كدوا بعدك وكفروا بعدك وغيروا الإسلام بعدك فيصرفون إلى جهنم. من قدم ثلاثة؟ قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله أشتكي فقالت يا رسول الله أخاف عليه وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتذرت بحذار شديد من النار. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا طلق بن معاوية وحفص بن غياث قال حدثنا قال حدثني جدي طلق بن معاوية أو معاوية بن طلق قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله يشتكي فقالت يا رسول الله أخاف عليه. يقول إن أبو هريرة إن امرأة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها طفل يعني رابع وقدمت ثلاثة فقالت يا رسول الله أشوفه يشتكي وأخشى أن يلحق الثلاثة وأنا قدمت ثلاثة يا رسول الله. قال لقد احتضرت بحضار من نار يعني جعلت بينك وبينك حائط من النور ما تدخلين النار. جعلت بينك وبين النار حظيرة. والحظيرة اللي تشفر الغنم. إنسان مثلا عنده غنم يحط حظيرة من الشجر ومن الشوك الناشف ومن جذوع الشجر يحط حظيرة عن الغنم لا يجيه الذيب. يقول احتضرت بحظيرة من النار يعني ما تدخلين النار. احتضرت بحظيرة حطيت بينك وبين النار حجاب سور ما تدخلين النار. مدام قدمت ثلاثة فاحتضرت بحظيرة من عن النار يعني معناه تدخلين الجنة. نار. باب النعي. قال رحمه الله ورنا إسحاق قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر قبل أن يجي خبرهم ونعاهم وعيناه تزرفان. يقول النسائي رحمه الله نعي الموتى أو نعي الميت. حدثنا يجوز نعي الميت الإخبار بأنه مات جائز. فمات فلان بن فلان هذا شيء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعى الثلاثة ونعى النجاشي حين مات. نعى النجاشي حين مات ونعى الثلاثة حين قتلوا في موتى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني أيوب السختياني قال حميد بن هلال عن حميد بن هلال قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى زيد بن حارثة ونعى جعفر ونعى عبد الله بن رواحة وهو على المنبر قائم وعيونه تذرف تنزل دموع يبكي عليه الصلاة والسلام على الثلاثة. أصيب زيد بن حارثة وهو يبكي ثم قال وأصيب جعفر بن أبي طالب وهو يبكي ثم قال وأصيب عبد الله بن رواحة. أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله بدون أمرة أحد ما أمره أحد. خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله أخذ الراية لم يأمره أحد وقام رضي الله تعالى خالد بن الوليد لمعرفته بالحرب وخدع الحرب ومكر الحرب قام وقلب الجيش كله الجيش 3000 كله والروم أقرأ أكثر من 50 أو قليل 100,000 و50 اللي أتوا من الروم لكن الجيش 3000 المسلمين وقتل منهم مقتلة كثيرة وقتلوا من الروم مقتلة كثيرة فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ليش؟ لأن خالد رضي الله تعالى عنه يعرف في أساليب الحرب يا خداع الحرب وأساليبها فغير الجيش كله جعل المقدمة ميسرة والميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة ومسك الراية هو بنفسه ويقول انكسر معي 8 صفائح 8 سيوف انكسرت معه رضي الله عنه وأرضاه. لما أصبح الروم رأوا الجيش انقلب ورأوا الجيش تقدم يمنة ويسرة قالوا الحين أتاهم مدد حنا عجزنا عنهم قبل أتيهم يلا وهربوا ورجع خالد بالجماعة حتى وصلوا إلى المدينة فقال الناس لهم أنتم الفرارون قال الرسول هم الكرارون. قال رحمه الله قرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن أبيه يعقوب بن إبراهيم يعني قال حدثنا أبو صالح عن صالح السماع قال عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن المسيب سعيد بن المسيب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى للمسلمين النجاشي يوم موته جاءه الوحي فأخبره أن أصحمة اليمن أصحمة الحبشة النجاشي وكل ملك يملك الحبشة يسمى النجاشي هذا اسمه أصحمة ومن بعده سمي اسم غير أصحمة كافر اللي بعد النجاشي هذا كافر وأما النجاشي هذا أصحمة فإنه أسلم على يد جعفر بن أبي طالب حينما حصل في المناظرة بين جعفر وبين النجاشي أرسل قريش أناسا يطلبون جعفر ومن معه من المهاجرين فقالوا من يتكلم قال جعفر أنا أتكلم قال جعفر بن أبي طالب رضي الله أنا المتكلم عنكم اتركوها لي فحضروا عند النجاشي فأخبرهم لما أتوه وأعطوه الهدية من قريش أنهم يرد عليه الرجال هؤلاء قال ما يمكن أن ناس يلجأون إلى أرضي وأعطيكم إياه بدون تفاهم وبدون أعرف ليش جوني فجاء بجعفر وتكلم معه وكلمه وقرأ له آخر سورة مريم أو وسط سورة مريم وآية من آل عمران إنما عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب قال والله ما زدت على ما عليه عيسى ولا مثل هالهم يقوله النجاشي وأسلم النجاشي وإن كان كتم إسلامه عن النصارى لأنهم ذب لكنه تكلم عليهم وزبرهم في الساعة زجرهم زجر شديد. الشاهد أن النجاشي رحمه الله أسلم ثم مات فأخبر الرسول أن النجاشي أصحمه مات ذلك اليوم وصلى عليه صلاة غائب صف المسلمين 3 صفوف بالصحراء طلع في الصحراء وصف المسلمين 3 صفوف وصلى عليه صلاة غائب. السؤال هنا هل الإنسان إذا صلى عليه في مسجد من المساجد يصلى عليه في المساجد له تقول لا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب إلا الذي ما صلى عليه النجاشي ما حد في بلاده، بلاده كلها نصراني، ما حد صلى عليه، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى على الإنسان في مدينة من المدن أو بلد من البلاد ما يصلى عليه صلاة غائب، لأنه ما ثبت أن الرسول صلى على غائب إلا النجاشي، والنجاشي ما حد صلى عليه، لو صلى عليها أحد يمكن ما صلى، لكن الرسول صلى على النجاشي صلاة غائب، لأن ما في بلاده أحد يصلي عليه، ما في بلاده مسلم يصلي عليه. فالصلاة الغائب إذا صلي عليه صلى عليه المسلمون في مدينة أو في بلد ما نصلي عليه مرة ثانية، لأنه ما ورد. والدليل واستدلال بقصة النجاشي نقول النجاشي ما في بلاده مسلم يصلي عليه ولا صلى عليه أحد، فالرسول نعاه نعى النجاشي له وصف الصحابة وصلى. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل وسلم.